أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام لهشام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني، تواضع للحق تكن أعقل الناس، إن العاقل إن الكيس لدى الحق يسير. يا بني، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. هذه الخصال الست هي خلاصة الصفات الحميدة، وبها يتكامل الإنسان، وهي أهم الصفات التي لا غنى للإنسان عنها. من يفقد صفة من تلك الصفات يفقد صفة إنسانية، بل قد يتهاوى إلى الحضيض فيهلك. التقوى هي الصبغة العامة، والإيمان هو الوقود الذي يمد الإنسان بالقوة والقدرة، والتوكل هو القوة التي تمكن الإنسان من الاستقامة. تحدثنا عن هذه الثلاث الخصال، وفي هذه الليلة نتحدث عن قيمومة العقل، وهو أصل الإنسان ولب الإنسان ولب الشريعة وأصل الدين. لا يمكن لدين سماوي أن يكون له وجود من دون العقل، ولا يمكن لإنسان رسالي أن يكون من دون العقل. أهم خصلة إنسانية هي العقل. بقدر ما يمتلك الإنسان من العقل بقدر ما يجمع من صفات الخير، وبقدر ما يفتقر الإنسان ويفتقد الإنسان إلى العقل بقدر ما يفتقد إلى صفات الخير. كل صفات الخير هي جند من جنود العقل، هي متفرعة عن العقل، لا توجد صفة حميدة إلا وهي منبعثة من العقل، كما لا توجد صفة ذميمة إلا وهي بسبب غيبوبة نسبة من العقل، بسبب الجهل الذي يقابل العقل مو الجهل الذي يقابل العلم. فسفينة النجاة قيادتها العقل وقيمها العقل، يعني الذي ينهض بهذه السفينة ويدفعها للأمام لكي لا تتوقف. ولكي لا تبقى في حيرة، ولكي لا تبقى في طوهة الأمواج تبتلعها. العقل هو الذي يقود السفينة إلى ساحل الأمان. ولذلك انطلاقا من هذه الرؤية نجد أغلب الناس يفتقرون إلى العقل. أغلب الناس ليسوا بعقلاء، بل هم مجانين. العقل هو الذي يخطط، وهو الذي يختار، وهو الذي يقرر، وهو الذي ينفذ، وهو الذي يواصل الطريق. الإنسان إما يقوده عقله أو تقوده أهواؤه، هذا الأصل، سبعية الإنسان، إما للعقل فينجو وإما للهوى فيهلك. هذه القيادة الداخلية هي التي تقرر وتحدد القيادة الخارجية. بقدر ما ينقاد الإنسان إلى عقله، بقدر ما ينقاد إلى الحق وأهل الحق، ويصيب الحق والصواب. وبقدر ما ينقاد إلى أهوائه يهلك ويردى، ويتسلط عليه الطغاة، ويستعبد ويكون عبدا ذليلا لأصحاب الأهواء والشهوات، يكون عبدا ذليلا لأصحاب المصالح. لأن من ينقاد إلى أهوائه، أهواؤه تقوده إلى التبعية إلى أصحاب الأهواء. والحال أن الإنسان منهي أن يتخذ هواه، أن يتخذ هواه قائدا له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل آلهة معبوده سيده الذي يطيعه الهوى. هذا ما تقدر تسوي يا شيخ، خلاص أفأنت عليه وكيلة، ما تقدر، انتهى، هذا ما له قيمة. وفي الجال المكملة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قيادة أصحاب الهوى هم أساس الاضطرابات وما شابه، هذه قيادة الهوى. أما حينما ينقاد الإنسان إلى عقله، بك أطاع، بك أعبد. حديث القدسي، بالعقل يعبد الله، أصل ديني العقل. لذلك حينما ينقاد الإنسان إلى عقله سينقاد إلى ربه وخالقه، وسيعبد الرب دون سواه. لذلك أول مهمة يتحملها الأنبياء قبل ما يبدأ بتفصيل الرسالة هي إثارة العقل، ويثير لهم دفائن العقول، أي نقطة الارتكاز، نقطة المنطلق. من دونها لا يمكن للرسالة أن تقبل أو تستوعب أو تحقق أهدافها. من دون العقل لا قيمة للإنسان. فهمه وإدراكه للأمور بالعقل، الآيات، الدلالات، الحقائق، من يفهمها مصحاب العقول. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، لأولي النهى، لأصحاب الحجة. هؤلاء هم الذين أصحاب الحجة، العقل، اللب الإنسان، عقله، هم يعقلون. لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون. عقل. ولذلك مباني الشريعة يستوعبها أهل العقل، بل مباني الشريعة تدرك بالعقول. الوحي ما هو إلا مذكر، ليس إلا ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أصول العقيدة، مباني الشريعة كلها من دون استثناء مباني عقلية، أصول عقلية. لكن حينما يغيب الإنسان عقله تتشوش عليه الرؤية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ما يمكن أن يكون شك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه أمور عقلية. لذلك الإمام علي أيضا يقول ابن الإمام الحسن يقول لو كان فيه آلهة ثانية لأرسل الرسل وأنزل الكتب وجد العقل ما يلحظ هذه، لأن ما في آلهة ثانية، ما من إلا إله واحد. ولو في آلهتين يتعاركوا ما يصير إله، الإله يستغني عن الآخر، إله محتاج ما يصير، فبالتالي ما يمكن يصير تضارب، الكل يريد أن يعبد. لذلك مباني الشريعة مباني عقلية. أول ما خلق الله خلق العقل، بل تميز الإنسان على غيره من بقية المخلوقات بالعقل. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بالعقل أحسن تقويم بعقله. لذلك العقل هو القائد لهذه السفينة، هو الذي ينهض. وقيمها العقل سفينة النجاة، ما يمكن أن يركبها الإنسان وينجو من دون العقل. بل أغلب الناس لم يتمكنوا من صعود السفينة أو لم يريدوا، لأنهم غيبوا عقولهم، لذلك ما وفقوا لركوب تلك السفينة، سفينة النجاة. تحتاج إلى عقل يعرفها. يا بني إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، أفكار متلاطمة، نظريات، معتقدات متناقضة، متناحرة، متضاربة، سلوكيات وثقافات وأفكار وممارسات وأعمال، كلها وحل في وحل، ما عدا شيء واحد، ما عدا ثقافة السماء. بحر عميق، إن هذه الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فقط في وحل الثقافات الفاسدة والمعتقدات الباطلة والسلوكيات الجاهلة بسبب غيبوبة العقل. فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل. هذه السفينة من يقودها؟ سفينة النجاة لا بد لها من قيادة. من الذي يقود تلك السفينة؟ العقل. إذن العقل هو صاحب القرار الأول، هو الذي يقود السفينة، هو الذي يقرر. العقل أمام ونحن خلفه. إذا أردنا النجاة فلا بد أن نسير خلف العقل، ننقاد إلى العقل. أما إذا انقدنا إلى الأهواء والشهوات، هذا مصير البشرية، حروب ودمار، تسلط، خوف، جبن، كذب، نفاق، قتل، دجل، عصبيات، غضب، وما إلى ذلك من أو حال عقائدية أو فكرية أو سلوكية أو عملية، كلها نتاج اتباع الهوى. عصبيات، حزبيات، عناد، عدم الاعتراف بالحق، عدم التواضع للحق، استكبار، تحدي، أهوج، كل ذلك نتاج الهوى، نتاج الشهوات، نتاج غيبوبة العقل. كذلك احنا بحاجة الى ان نجعل العقل قائدنا، مو المجتمع، مو الطاغي، مو احد، عقل يقودنا. العقل يأمر بطاعة العلماء الربانيين، بطاعة الانبياء، بطاعة الله. الامر ما يأمر بطاعة الظالم، الامر ما يأمر بطاعة الفاجر، العقل ما يأمر بطاعة اصحاب المصالح، الهوى الذي يأمرك. اما العقل يأمرك بالتمرد على هؤلاء، ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. هذا تأكيد لحكم العقل، تذكير. حاشا لله، معنى حاشا لله يعني العقل ما يتصور ان يقول لك تعال طيع ظالم. لا ينال عهد الظالمين. لذلك نحن نسبح الله سبحانه، ننزه الله سبحانه وتعالى عن أمثال هذه النظريات والأفكار والممارسات. لذلك نحن بحاجة إلى العودة إلى العقل وقيادة العقل. إن شاء الله الحديث القادم نكمل بحث عن أهمية وضرورة قيادة العقل لهذه السفينة حتى ننجو. بل باختصار، سبب الهلاك والردى هو عدم قيادة العقل، ولا نجاة إلا بالعقل. أسأل الله أن يوفقنا ويلهمنا العقل ويجعلنا من العقلاء المنقادين لعقولهم، يجعلنا من أولي الألباب الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، الذين يتواضعون للحق، الذين يعقلون العلم. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.